يسأل عن السامري الذي أضل قوم موسى. شخص من اليهود نسأل الله العافية أضلهم وتحمل أوزارا عظيمة نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.